قال الإصابة في استدراك ما فات الحجوري من الأحاديث في كتاب مفاريد الصحابة: الإصابة في تصحيح ما ضعفه وإبراز ما جهله الحجوري من مفاريد الصحابة. هذان كتابان للشيخ ربيع غفر الله له، هل اطلعتم عليهما؟ رأيتهما في الواتساب هذا، والحمد لله أن القوم ما عندهم شيء غير الذي عند الدار القطني على البخاري. هكذا 10 سنوات ضيعتم الدعوة ومزقتم الدعوة، فرقتم أهل السنة والعياذ بالله، وآخر شيء تخرج للإصابة في استدراك ما فات الحجوري من الأحاديث بكتاب مفاريد الصحابة. انظر يا أخوان، والله العظيم ضيعوا الدعوة وهانوا الدعوة وفعلوا ما فعلوا من أباطيل والعياذ بالله، والناس منتظرة إيش عند الشيخ ربيع سيخرج على الحجوري، خرج مجلد في سب الصحابة، في سب النبي، في كذا من هذه الأشياء التي، وآخر شيء يخرج للناس الإصابة. هذه خدمة لكتاب الشيخ يحيى، جزاك الله خير مشكور، الله يثيبك مثل ما خدم أولئك الأئمة رحمهم الله، كتاب البخاري وكتاب مسلم رحمة الله تعالى عليهم، وهذا تدين مفيد لأهل الإسلام. فهذا الذي كان ينبغي للشيخ ربيع، أنه يشغل وقته بما ينفع أهل الإسلام لا بما يفرق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهو مشكور إن شاء الله على استدراكه. الحمد لله الشيخ يحيى يفرح مثل هذا، أنه يستدرك ويبين له خطأ في كتابه من أجل صوبه في الطبعة إيش القادمة إن شاء الله، يصوبه في الطبعة القادمة، ويشكر الشيخ ربيع على هذا الجهد الطيب وهذه المحبة منه للشيخ يحيى حفظه الله تعالى، على أنه ينبه على بعض ما كان من أخطاء في كتابه لأجل أن يستدرك ذلك، فهو مشكور على هذا الصنيع الحق، وإن كان ما أدري إيش وراء الأكمة، لكن يا أخوان عنوان جيد لما هو عنوان جيد: الإصابة في استدراك ما فات الحجوري من أحاديث بكتاب فريد الصحابة. جزاه الله خير مشكور أنه يأتي بعض، والشيخ يحيى ما مات حتى يعني تستدركه بعد، لا زال حيا ولا زال يعمل في كتابه هذا، لا زال يعمل في كتابه، وسيأتي وسيستدرك وسيتمم وسيحذف إلى آخر ذلك، فالرجل لا زال حيا وكتابه الحمد لله قابل للخدمة، قابل الخدمة، لكن أنت تعجلت فقط، فما ينتقد مثل هذا. لكن شخص إذا مات وحصل شيء من التقصير في كتابه يذيل عليه، يحصل تتميم لكتابه، ينتقد عليه بعض الأمور، ينبه عليها، ما في شيء، حتى في حياته لو في خطأ حديث ضعيف أو شيء ينبه على هذا، لكن القوم شامتون ما هم حول هذا. ولا هذا والله أنه ما في شيء أن الشخص يؤلف مؤلفات علمية ويستدرك على بعض من أخطأ، سواء كان الشيخ يحيى أو غير الشيخ يحيى، هذا شيء مطلوب من أهل السنة، أنه ينبه بعضهم بعضا على شيء من أحاديث أنهم ضعفوها والصواب مثلا تصحيحها، أو صححوها والصواب تضعيفها، فهذا لا يسلم منه أحد. إذا كان إمام الصنعة بل إماما الصنعة البخاري ومسلم لم يسلما من هذا، وهما مع تحريهما رحمهم الله في كتابيهما الصحيحين، ومع ذلك انتقد عليهما بعض الأحاديث التي جنح إلى تصحيحها، مثلا تقدها الدارقطني وغير الدارقطني من أئمة الإسلام. فهذا إنما الحال هو الذي صنع مع الشيخ الألباني رحمه الله من تناقضات الألباني ومن كذا إلى آخر ذلك، هو نفس الخبر فقط. فتجد كثيرا من أهل الأهواء ومن أهل الشماتة ومن أهل الحسد على هذا المنوال، على هذا المنوال فقط، مثل ما صنع السقاف مع العلامة الألباني، ومثل ما صنع مصطفى مع العلامة الألباني مصطفى العدوي، وغيرهم أيضا، وأيضا حسن بن نور مع العلامة الألباني رحمه الله تعالى، والعامري مع الشيخ مقبل إلى آخر ذلك، هذا كله من هذا الباب فقط. وإلا يا أخي الشيخ يحيى ما هو معصوم، الشيخ يحيى يعلم ويجهل وغير ذلك مما تعلمون مما هو عند العلماء رحمهم الله، رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء. فأنت يا شيخ ربيع 10 سنوات تخبط في الدعوة وتحرش هذا وتعين هذا وتدفع هذا على هذا، ثم تخرج لنا الإصابة في كذا إلى آخر ذلك، هذا اللي عند الحجوري حتى يوسم بأنه حدادي وأنه كذا وأنه شق الدعوة، وما رأيت أفجر منه أو أظلم كذا، أضل منه هكذا، ما رأيت أضل منه من أجل أنه صح حديث ولا ضعف حديث إلى آخر ذلك، على القواعد، قواعد المصطلح مثلا، وقد يحصل شيء من الخطأ، يعني من أجل هذا أقمت الدنيا والعياذ بالله. هذا الكتاب عليك ما هو لك، والله هذا الكتاب عليك، أصحابك ما يريدون هذا، ما ينتظرون هذا منك، ما ينتظرون هذا منكم أبدا، ينتظرون منك أنك تأتي بأمور عظيمة على الحجوري، وأنك توثق أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، توثق أنه يسب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، توثق أنه عنده ضلالات وانحرافات بينة في منهجه، كل هذا مستطيع تأتي به أبدا، وبينك وبينه خرط القتاد، خرط القتاد، ولا تستطيع أن تأتي بشيء من هذا الذي يعني تقوله في مجالسك الخاصة، ولا تستطيع أن تؤلف في كتاب حتى الناس ينظروا ما عندك وما تقوله مثل ما ألفت في علي بن حسن وفي أبي الحسن وفي غيرهم، هذا بينك وبينه بعد مشرقين. ولكن عندك مثل هذا تريد يعني تزهد في علم الرجل، وأنه مثلا حصل له زلة في كذا، هذا يدل على كذا، هذا يدل على ضعف، هذا ما هو أسلوب العلماء أبدا، ولا يعرف عن علمائنا رحمهم الله تعالى. فالحاصل أن الشيخ ربيع في أمر مريج، هذا هو الخلاصة، والله العظيم أن الشيخ ربيع في أمر مريج، والذي لا إله غيره اختلط عليه أمره، اختلط عليه أمره، مسكين مسكين. ومما يدل على أنه في أمر مريج تزكية لبعض المخاذيل، وأنهم لهم دعوة في الهند، لهم دعوة في تركيا، ولهم دعوة في اليمن، ولهم دعوة في المملكة، ولهم دعوة في كذا، يا أخي هؤلاء ما لهم دعوة في اليمن، ولا لهم دعوة في تركيا، ولا لهم دعوة في شيء من هذا، هذا يعني من بريك رجل مخذول ما يعرف بالدعوة أبدا. في المقابل الشيخ يحيى ما عنده دعوة، وتارى يزكي وتارى يقدح، وتارى يندح تارى يقدح، المهم الشيخ مسكين خبطوه الجماعة، أتعبوه والله أتعبوه، هاني والشلة تلك الفاسدة أتعبوا الشيخ أصلحه الله. فهذا الكتاب أو الكتاب الآخر الذي أخرجه هذا خدمة، جزاه الله خير لكتاب الشيخ حفظه الله، الحمد لله ما كان من صواب سيأخذ الشيخ ويصححه، والناس تستفيد من إيش؟ من الكتاب، وما كان من خطأ سيقول الشيخ ربيع هذا خطأ وقال فلان خلاف هذا القول، والحمد لله ولا في حاجة. نحن خفنا أنه جالس يؤلف ربما يأتي بشيء من هذه الأمور التي يعني الجماعة يشقشقون بها ويدندنون بها فيفرح بها أعداء الله سبحانه وتعالى. أما هذا الأمر سهل، فلا زال العلماء يرد بعضهم بعضا على بعض، ولا زال العلماء هذا يصحح وهذا يضعف، وهذا يستدرك وهذا يستدرك، هذا ما في شيء، لا زال الناس على هذا، ذاك يستدرك وذاك يستدرك، وهذا يضعف وهذا يصحح، هذا أمر سهل. لكن الشيخ ربيع المقصد من هذا ما تعلمونه أنه يريد تشويه الشيخ يحيى بأي شيء، وهذا لا يستطيعه، الأمور لله سبحانه وتعالى والرفعة بيد الله جل وعلا، لا هي من جهة الشيخ ربيع ولا من جهة غيره. الشيخ ربيع ما يستطيع يرفع نفسه، والله ما يستطيع يرفع نفسه، والذي يحاول يرفع نفسه سيضعه الله جل وعلا، أن هذا الأمر ما هو إلى العبد رفعة النفس، هذا الأمر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذا أمر الرفعة ما هو إلى العباد أبدا، فليربع على نفسه أن يربع على أنفسهم العباد، فأمر الرفعة من خصائص الرب جل وعلا، يرفع ويخفض سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، هذه من خصائص الرب. فليرمى على نفسه فلان وفلان يريد يخفض ويريد ينزل ويريد يرفع، هذا الأمر ما يستطيعه، إنما هو مشقة على النفس وعنت، سيتعب والله سيتعب. فأنا والله لما رأيت العناوين هذه والله العظيم من أول ما رأيتها فرحت بها، أن الرجل ما عنده إلا هذا، سهل هذا يخدم شيخنا حفظه الله تعالى، وسيستفيد الشيخ، سيقرأ الكتب هذه سيقرأها، وما كان من صواب سيستفيده، ما كان من صواب سيستفيده، وسيصحح في طبعات متقدمة، وما كان من خطأ سيرد، وكل يؤخذ من قوله ويرد. ولكن يا شيخ ربيع العتب عليك أنك شقيت الدعوة من أجل مفاريد الصحابة، شقيت الدعوة من أجل كتاب الشيخ يحيى مفاريد الصحابة، تعمل هذا الذي عملت في دعوة ملأت الأرض والله وبلغت المعمورة، ثم تأتي وتؤلب من تؤلب وتقوم هانئا وغير هانئ على هذه الدعوة السلفية من أجل كتاب مفاريد الصحابة في بعض الحديث صحح الحجوري والصواب خلاف التصحيح، هذا والله يشين بك والله، هذا الذي فعلته يشين بك، ولا يجوز لك والله أنك تصنع هذا في الدعوة السلفية من أجل أنه صحح وأنت ضعفته. فالشاهد أن الشيخ ربيع عنده مبالغات يا أخوان ومجازفات، عنده مبالغات ومجازفات، إذا أراد شيء يهوله ويضخمه، فإذا به جعجعة ما تحتها طحن. الحمد لله انكشفت الحقائق وظهرت الأمور وما في خفاء، ليس في الحق يا أمامة ريب، إنما الريب ما يقول الكذوب. فالحمد لله الحق واضح وجلي، والجماعة ما ظهر أنهم عندهم شيء على الشيخ. من فضل الله سبحانه وتعالى شيخنا غير معصوم، غير معصوم، يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل، لكن أقول لك الجماعة 10 سنوات يمزق في الدعوة، وآخر شيء الشيخ ربيع هذا نتاجه، هذا نتاج الشيخ ربيع 10 سنوات يخبط في الدعوة السلفية في اليمن ويمزق الدعوة تمزيقا بعد تمزيق. مزقها أولا فصلهم عن الشيخ يحيى، ثم مزقها بهاني مرة أخرى أنه فصل هؤلاء عن هؤلاء، كله من جهته، كله من جهته وأصلحه الله. أي والله أنه من جهته، كله من جهته. هاني يقول هو بنفسه، يقول أنا ما أتكلم بشيء إلا بعد أن استأذن. إيش هكذا قال ولا ما قال هكذا يا عبد الرحمن؟ وين عبد الرحمن؟ إيش قال؟ أنا ما أتكلم شيء حتى استأذن أهل العلم، حتى أتصل بأهل العلم ثم أتكلم بعد ذلك. ومن هم أهل العلم؟ هذه أهل العهد، من هم؟ هذا أهل مضاف مخصوص، وأهل هنا العلم ليش؟ العهد. إذا سمعتم العلماء الكبار، العلماء الكبار فهو الشيخ ربيع وعبيد الجابري المخذول، الذي والله ما يعرف قسما بالله في المدينة، والله عبيد الجابري. فإذا سمعتم حدودب ظهورهم وشابت رؤوسهم تقول يقصد الفوزان، يقصد أهل الشيخ المفتي العام، يقصد الحيدان، يقصد فلان وفلان. فإذا بهم يقصد عبيد المخذول هذا الذي ما هو معروف المدينة، والله العظيم ما هو معروف المدينة. سرح المدينة وقل وين بيت عبيد الجابري الإمام العلامة الذي حدودب ظهره وشاب رأسه؟ قل لك من هو هذا عبيد الجابري؟ ما نعرفه، الله أعلم وين بيته وين هو هذا. طيب رقم تليفون، الله أعلم مع رقم ولا ما معه رقم، ما يدرون. يا أخوان والله العظيم ما هم يضحكون علينا فقط، ونحن أهل اليمن مساكين، عندنا غفلة أحيانا نرفع الشخص فوق حجمه، خصوصا عبيد. أنا أتكلم عن عبيد المخذول، أنه رفع وأعطي منزلة ليس له، والله ولا تنيق به، لا تنيق به، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل. والشيخ ربيع أصلحه الله، هذا الذي يصنع بالدعوة السلفية يضره، وقد تضرر وهو يشعر بهذا. الآن أهل اليمن ما هم معك، أكثر أهل اليمن نبشر الشيخ ربيع أنهم ما هم معك، مع المشايخ، مع عبد الرحمن، مع أصحابه، ما معك إلا أصحاب الشغب الذين عرفناهم من قبل ومن بعد، علي الحذيفي، ومعك ياسين العدني، الذين شغبوا علينا في دماج وأعددتهم المرة الأولى، هم نفسهم شغبوا على عبد الرحمن الآن ورجعوا على عبد الرحمن. ما معك أحد الآن في اليمن، معك شلة، معك شلة معروفة، علي الحذيفي وهاني بن بريك، وكذلك محمد غالب وعرفات البرمكي، وأيضا ياسين العدني، ومن أيضا ما يجو، يمكن دينا معك في اليمن. صحيح والله ما يجو دينا، دينا كبيرة عندنا، بعضها مجنونة وبعضها يعني وسط. ما معك أحد يا شيخ ربيع، تعبت نفسك والله 10 سنوات أنت تفتل في الذروة في الغارب لأهل السنة في اليمن، فإذا بهم يعرفوا حقيقتك، وأنك تعظم هانئا وتعظم فلانا وفلانا لتضربهم، تضرب دعوتهم، فحصل لك ضرر، وأنت الذي تضررت بهذا الشيء. والله كلما أحسننا الظن قليلا بالشيخ ربيع وهكذا قلنا الحمد لله الشيخ والد والشيخ كذا، فإذا به يخبط من هنا ومن هنا، ويتعب الناس بعده، ويقلقل على الناس في دعوتهم. الحاصل أن الشيخ ربيع إما أن تفعل وإلا أن يفعل بك، هكذا، إما أن تفعل أو يفعل بك، بس هذه القاعدة يمشي عليها، هذه قاعدة غير صحيحة. أنت بشر تصيب وتخطئ وتعلم وتجهل، ما هو إليك هذا إما أن تفعل أو يفعل بك، وإنما هذا لمن قال أنا مدح زين، أو لما قال ذلك الرجل مدح زين وقدح شين، قال ذاك الله الذي مدحه زين وقدحه إيش شين، قال له النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الله. أما أنت يا شيخ ربيع فيك عيوب كغيرك من الناس، تمدح بما عندك من الخصال الطيبة، وتذم وتشان بما عندك من الخصال التي ليست بطيبة. أما تجعل نفسك أنا مدح زين وقدح شين، هذا ما هو إليك، ذاك الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما البشر فذاك يمدح بخصال الطيبة، والناس كما تعلمون الحال، كما تعلمون الحال، نسأل الله سترة. فوالله إن هذه الكتب ينبغي أن نفرح بها ولا تسيئنا أبدا، أنه يخدم كتب شيخنا، هذا يدل على أن شيخنا عالم كبير، وأنه يخدم من قبل الشيخ ربيع ومن غيره، وهم يعترفون بعلمه، وأنه عنده خير كثير، وأنه عالم من علماء المسلمين. فجزاه الله خيرا الشيخ ربيع على خدمة كتاب شيخنا صحيح المفاريد وضعيف المفاريد، هذا مشكور. وإن شاء الله بإذن الله الكتاب يخرج أحسن وأحسن، أنه لا زال صاحبه إيش على قيد الحياة لا زال على قيد الحياة، واستفيد من الشامتين الذين هم قصدهم غير المقصد الصحيح فيما يظهر من قرائنهم، والله المستعان. ولكن في مقدمة كتابيه اتهم الشيخ يحيى أنه في قلبه شيء على الصحابة، لا إله إلا الله. يا أخوان هذا الرجل قسما بالله ما ندري لأين يريد هذا الشيخ ربيع، مطلع علام الغيوب، أعوذ بالله من شر هذا الكلام يا أخوان. اتهم الشيخ يحيى أنه في قلبه شيء على الصحابة في مقدمة كتابه، وإيش عرفك أنه في قلبه شيء على الصحابة؟ من أين لك هذا؟ من إيش؟ من قرائن أن الشيخ يحيى هذا ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أو يعلم بقرائن حال قوية علمت من الرجل حتى يقال هذا القول عنه العظيم. هذا لا يصلح الله، هذا قول سبحانك، هذا بهتان عظيم وافتراء عظيم. فإن الشيخ يحيى لو في قلبه شيء على الصحابة ما حاربه الرافضة يا شيخ ربيع والله العظيم، وما أخرجونه وشردوه مسكين، يعني حصل ما حصل لنا من آلام بسبب ذلك، وأخرجوه من بلده ومن اليمن لأنه في قلبه شيء من الصحابة. بل والله لا يقول له ثبت على ما أنت عليه في دماج، ونحن معك ونحن بعدك، وهو في قلبه شيء من الصحابة، وإيش الفرق بينه وبين الرافضة؟ يقول لك مبالغات ومجازفات حسبنا الله، وهذا كلهم ما يضر الشيخ ربيع. فالشيخ ربيع الحمد لله كشف الغطاء عنه، ويخبط في الدعوة السلفية بهاني بن بريك، فليعلم هذا. وقد علم حتى هؤلاء من يقال لهم المشايخ، والله يقول لذلك الرجل أنت تثني على محمد عبد الوهاب، تدافع على محمد عبد الوهاب، وتدافع على محمد الإمام، وتدافع عن البرعي، طيب أنت بالأمس قدمت له في الإبانة، إيش فعلت؟ هذا التقديم حقك في الإبانة لمحمد الإمام، إيش فيه؟ ما فيه ثناء عليه وأنه عالم وأنه كذا، أو تلك التي نقلوها عنك بعض الأشياء، وأنت بالأمس تثني على محمد عبد الوهاب، تثني على البرعي، إيش غير؟ إيش الذي تغير عندهم؟ ما عندهم شيء تغير، نفس الحال الذي كانوا عليه. ولن يقول لذلك الرجل عويمرة وكذا أنت تدافع عن محمد فلان وعن فلان إلى آخره، في المقابل يشين بهذا المخلول هاني. يا أخوان فرقوا الدعوة والله العظيم، فرقوا الدعوة، حرام عليهم، لكن هم دعوتهم تمزقت، أما دعوتنا تنظر الخير. نحن نقول للشيخ ربيع لعله يعني يبلغ شيء من هذا من الشيخ يحيى أو من غيره، وقد سمع هذا، يعني يبشر الشيخ ربيع أن الدعوة في اليمن بخير وعافية، وأن الذين تنسبهم الحجوري وهذا هم الذين يقومون بهذا الخير، وهم الذين يقومون بهذا الدعوة. واسأل أهل اليمن، اسأل كل من يزورك من أهل اليمن، قل لهم من الصادقين الذين عندهم خير ونصح لدين الله، فقل لهم من الذين يقومون على الدعوة وعلى التعليم وعلى التأليف وعلى التدريس وعلى الدعوة، من الذي يقوم بها؟ سينبئونك ويخبرونك إن شاء الله أن أهل دماج الذين شردهم الحوثي هم الذين ملأوا السهل والواد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أنار الله بهم الأرض وأضاءت الأرض بعلومهم. هذا شيء والله يلتمس، وهذا شيء يعرفه الناصحون من أهل اليمن، أن أهل اليمن ينعمون بدعوة الشيخ يحيى حفظه الله، لا نقوله مبالغة، يعني بدعوة بالخير الذي سلك خير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينعمون بالعلوم تلك التي تلقوها من شيخهم مقبل ومن شيخهم يحيى حفظه الله تعالى. وهذا الذي هو موجود وحاصل في بلاد اليمن، ونسأل الله العافية.